بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قصص وأخبار من حياة السلف. ناشطة بنت فرعون فالتفتوا إليها، ثم تدافأ الجنود عليها وانتزأوا الطفل الخامس الرضيع من يديها، فلما انتزع منها صرخ الصغير وبكت المسكين. ناشطة بنت فرعون أنطق الله تعالى الصبي في مهده وقال لها: يا أمه اصبري فإنك على الحق. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جليبية. وبحثوا عنه في ساحة القتال وطلبوه مع القتلى فلم يجدوه. جليبية. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على جسده المقطع ثم قال: قتلتهم ثم قتلوك أنت مني وأنا منك. ناعز بن مالك ثم وقف بين يديه وصاح من حر ما يجد وقال: يا رسول الله إن الأبعد قد زنى فطهرني. ناعز بن مالك لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم، والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. مات كافرا. قلت لهم: لا سبيل لك إلى ذلك، أنت مسلم وهي نصرانية. فشهق بأعلى صوته وقال: فإني أرجع عن دين محمد وأؤمن بعيسى والصليب الأعظم. مات كافرا. أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قصص وأخبار من حياة السلف. حينما أنا على ذلك أحاول أن أتذكر شيئا من القرآن، إذ أجرى الله عز وجل على لساني قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أيدى بفارس قد أقبل من أعلى الوادي بيده حربة بيضاء، فوالله ما زال يقصدنا حتى وقف إلينا ثم رمى هذه الحربة، فما أخطأت فؤاد صاحب السكين، ثم خر صريعا مجندلا يتشحط في دمه. قصص وأخبار من حياة السلف للشيخ محمد العريفي. والآن مع فضيلة الشيخ. الحمد لله الذي أسكن عباده هذه الدار وجعلها لهم منزلة سفر من الأسفار، وجعل الدار الآخرة هي داره، فسبحان من يخلق ما يشاء ويختار. أحمده سبحانه على نعمه الغزار، وأشكره وفضله على من شكره مدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلاة تتجدد بركاتها بالعشي والإبكار. أما بعد، ناشطة بنت فرعون هي تلك المرأة الصالحة التي كانت تعيش مع زوجها في ظل ملك فرعون،